وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج مفاتيح. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأرعوا أسماعكم وأحضروا قلوبكم لهذا الحديث العظيم عن سيدنا صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر. أعيد الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: إن من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير، فطوبى لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله عز وجل مفاتيح الشر على يديه. في هذه الحلقة سنتحدث عن هذا المعنى، كيف نكون من مفاتيح الخير، ما هي الوسائل التي تجعل الواحد منا يكون بالفعل مفتاحا من مفاتيح الخير والبر بين الناس. إذا رآه الناس يرون أنه سيكون باب خير ورحمة لهم، وإذا رأوه أيضا يرون بإذن الله عز وجل أنه سيكون طريقا لإغلاق الشر عنهم. هذا ما سنتحدث عنه بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير فابقوا معنا. مفاتيح الخير: الدعاء، الصلاة، صلة الأرحام، الصدقة. مفاتيح الخيرات يعني كثيرة: استغفار، صدقة، صلة الرحم. الأول بر الوالدين، والثاني الإحسان والذكر والصلاة والحج، في أشياء وايدة، والإحسان للجار، صلة الرحم وصلاة الوتر، صلاة الضحى وصلة صلة الرحم والصلاة في وقتها والدعاء، وأي أن كل مؤمن يعمل عمل فليتقنه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، والجهاد، الإحسان في الصلاة والصدقة وإيتاء الزكاة وإماطة الأذى عن الطريق والبر بالوالدين وإيتاء الزكاة في وقتها، تصدق على المحتاجين. طيب، أنا بحاول أنني أجمع هذه الكلمات الطيبة التي ذكرها إخواننا. مفاتيح الخير نوعان: النوع الأول الشخص نفسه، والنوع الثاني العبادة التي يأتيها. نتحدث أول عن العبادة. أنواع العبادة، أنواع الخير كثير التي يفعلها الإنسان. كيف تكون من مفاتيح الخير؟ أن تحرص أولا على أن تؤدي العبادة التي افترضها الله عز وجل عليك. أعظم العبادات توحيد الله سبحانه وتعالى، هو أعظم مفتاح خير لك ولسعادتك في الدنيا والآخرة. المفتاح الآخر اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم. المفتاح الثالث العلم. العلم من أعظم مفاتيح الخير، يفتح آفاق الإنسان لمعان عظيمة. ولهذا الله جل وعلا في كتابه الكريم قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وكل من كان بالله أعلم كان لله أخشى وأتقى. هذه قاعدة: كل من كان بالله أعلم كان منه أخشى وله أتقى. إذن العلم من أعظم مفاتيح الخير، والإنسان يميز حينما يقرأ ويطلع ويتعرف على أحكام الدين وينظر في تاريخ الأولين وتاريخ الآخرين، يجد أنه يضيف إلى معلوماته معلومات، ويجد أن التاريخ يكشف له حقائق كثيرة، والشريعة تبين له الكثير من المعاني الشرعية التي بينها الله عز وجل في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. ولهذا كان العلم طريقاً وبابا من أبواب الجنة في الدنيا والآخرة. جنة الدنيا أن يعيش العبد في سعادة وطمأنينة وراحة واستقرار ومعرفة بربه جل وعلا، وجنة الآخرة هي جنات عدن ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال سيدي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في جوف الماء، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إذن العلم هو باب من أبواب الخير ومفتاح عظيم يفتح لك أبواب الخير جميعا، وخاصة إذا كان هذا العلم هو العلم بالله والعلم بدين الله والعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم. لأنك إذا علمت هذه العلوم الثلاثة تسعد في الدنيا والآخرة. ولهذا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما ألف كتابه الأصول الثلاثة جعل الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة دين الإسلام، والأصل الثالث معرفة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الثلاثة هي التي يسأل عنها العبد في قبره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العبد القبر أتاه ملكان فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ومن نبيك؟ إن كان العلم من العلوم النافعة التي هي من مفاتيح الخير فيقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإن كان علما ضارا بصاحبه فإنه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما يقول المنافق أو يقول الكافر: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فهو لم يستفد من هذا العلم في قبره. إذن العلم من أعظم مفاتيح الخير التي يجب أن يسعى إليها المسلم. أيضا من مفاتيح الخير الإحسان، من العبادات الإحسان إلى الآخرين، وأعظم من تحسن إليهم هم والداك. بر الوالدين، قرن الله حق الوالدين بحقه، فقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ورضى الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لذاك الرجل: إلزم رجلها فثم الجنة، إن أردت الجنة فعليك برضا الوالدين. وسبحان الله، ما من عقوبة تعجل للعبد أسرع من عقوق الوالدين، وما من بر يعجل للعبد في الدنيا أسرع من بره بأبويك. فبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. ما أجمل تلك السعادة التي يفيضها الله على قلبك وأنت تذهب إلى والديك فتصطبح بوجههما الصبوح وتنال دعواتهم الطيبة. لا يدعو لك أحد بصدق كما يدعو لك أبويك، ولا يدعو لك أحدهم بقوة وبحرارة كما يدعو لك أبويك. فالزم من كان أنعم الله عليه بأن يجعل أبويه على قيد الحياة فليلزم أرجلهما وليلزم طاعتهما، فإن طاعتهما من أعظم البر الذي يناله العبد في الدنيا والآخرة. أيضا من العبادات العظيمة التي يحرص عليها العبد هو أن يحرص على الإحسان إلى الخلق جميعا وتفريج كربهم، فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. هذه بعض الأعمال التي يكون بها العبد من مفاتيح الخير. نتابع هذا التقرير ونكمل حديثنا معكم بإذن الله عز وجل. تنشر الخير بين الناس انك تنصحهم للطريق الصح، انك لما تشوف انسان يسوي غلط تحاول انك تنصحه وتوجهه للطريق الصح. والله ممكن ننشر الخير بين الناس بالخدمة المجتمعية، تقديم النصيحة. انا اعمل في مجال علاج الادمان، فاعتقد انه الشيء اللي احنا نقدمه من نصيحة واستشارة يفيد الناس. ايضا إماطة الأذى عن الطريق أنا أعتبره أيضا من نشر الخير، الكلمة الطيبة صدقة، التعامل الراقي مع الناس، لما نرى خطأ في الشارع في المدينة في أي مكان أنا أعتبره أيضا، لما نوجه أحد لتوجيه صحيح أعتبره أنه أيضا من نشر الخير. أول شيء الشخص لازم يكون قدوة، بعدين يبدأ عن طريق النصح بين الناس. طبعا دين النصيحة عن طريق الأصحاب، عن طريق الجروبات، عن طريق التواصل الاجتماعي. بذل الخير وبذل المعروف أصل أصيل في ديننا العظيم، وهو سهل يسير على من يسره الله عليه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، ويعانتك أخيك على حمل متاعه على الدابة صدقة. فهذا الدين الحمد لله يعني مفتوح أبوابه للخير، فكل عمل يقصد به الإنسان وجه الله سبحانه وتعالى وفيه خدمة للمسلمين وفيه تزكية للنفوس وتزكية لأعمال الخير، فيحث عليه ديننا الحنيف بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن هذه بعض طرق نشر الخير وأن يكون الإنسان من مفاتيح الخير. في بداية اللقاء قلت لكم إن مفاتيح الخير تشمل الشخص ذاته أن يكون مفتاحا من مفاتيح الخير، وتشمل العبادة التي تكون هي أيضا مفتاحا للخير على العبد. تحدثنا عن العبادات، الآن سنتحدث عن المسلم، كيف يكون هذا المسلم من مفاتيح الخير. نفع الناس وإرشادهم وتعليمهم العلوم من أعظم ما يكون به العبد من مفاتيح الخير. فرق بين ذاك الرجل الذي يقعد في منزله لا يستفيد الناس منه وقد يكون خيره محصور على نفسه، وبين ذاك الرجل الذي يتنقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ينشر الخير وينشر الرحمة ويعلم الناس البر والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك يريد من خلاله أن يحقق أمر الله عز وجل في تبليغ دينه سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وأيضا يمتثل قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ميزة المسلم لا يعيش لنفسه، لأنه يمتثل قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، والذي نفسي بيده، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. هذه معالم أن يكون الإنسان من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر للبشر. وأيضا من معالم أن ينال قول النبي عليه الصلاة والسلام: فطوبى لمن كان من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر. من الأمور العظيمة التي أريد أن أنبه عنها: كيف تكون مفتاحا للخير إذا رأيت من وقع في الخطأ؟ بعض الناس إذا رأى من يرتكب الخطأ والزلل يتشنج ويبدأ يرعد ويزبد وتأخذه العاطفة والغيرة الغير منضبطة. العاطفة والغيرة ليس خطأ، بل هو من الإيمان أن يغار المسلم على دينه، من الإيمان أن يغار على عقيدته، لكن ليس من الإيمان أن يتصرف التصرف الخاطئ. إذا رأيت من وقع في الخطأ فانظر له بنظرين: نظر الحمد، قل الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، الحمد لله أنني أنا الذي لم أقع في هذا الخطأ. وانظر بنظر الرحمة، ارحم أخاك الذي وقع في هذا الذنب، ولا تكونوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. هذا المعنى من أعظم المعاني التي يجب أن نحرص عليها في كيف نكون من مفاتيح الخير. أسأل الله نجعلنا وإياكم من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق الهداية والاستقامة. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.